ده تكريم على قدر البشر، لأنه هو سلب نفسه الأبوة اللي كانت لأبوه ولم يرضش معه وظل مع رسول الله، فقال ده يستحق أن يكون إيه؟ والتبني كان موجود عند العرب، لكن الله يريد أن يبطل هذا التبني. مش كان الله أبطله ثم أحياه محمد ثم صوب الله لمحمد؟ التبني ما كانش فيه حكم إسلامي لسه، كان موجودا. إذن فرسول الله جاء على الإيه؟ على الأصل. فلما أراد الله أن يبطل التبني قال ادعوهم لآبائهم، مش زيد ابن محمد، زيد ابن حارثة. انظروا إلى دقة الأداء القرآني والإنصاف للرسول الأعظم. ذلك أقسط عند الله، أقسط أفضل. إذن الذي صنعه محمد كان في مقاييس البشرية فاضلا، لكن في مقاييس الإله الأعلى دي أحسن. فصوب فعل رسول الله من حيث ظن الظانون أنه خطأ فعل رسول الله. ذلكم أقسط، لم يكن ذلكم قسط، كان يكون قد نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم جورا، ولكن حينما يقول ذلكم أقسط يبقى نسب لرسول الله عدلا، ولكنه عدل بشري. ولا غبار في العدل البشري أن يعدل بالعدل الأعلى الإلهي. هل يستنكف محمد أن يعدل له ربه؟ هو من اللي بيربيه؟ هو مساوٍ له اللي بيربيه؟ لا. فانظروا إلى دقة الأداء، ذلكم أقسط عند الله، أقسط. طيب كلام كويس، من الذي فجع في هذه القضية؟ زيد، كان اسمه زيد ابن محمد شيء يعني، وأصبح زيد ابن حارثة. فانظروا إلى عدالة الحق في التعويض، يعوض زيدا عما فقده من زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة بأن يكون هو الصحابي الوحيد الذي يذكر اسمه في القرآن على من؟ ما في اسم أبدا إلا زيد. شو الشرف التعويض؟ يبقى إذن لم يقال، لا يقال أن الله، ولذلك يجب أن يعدل الفهم في قول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى علمه وشديد القول إيه؟ وما ينطق قبلها يقول وما ينطق عن الهوى، ما يقول لك ما دام ما بينطقش عن الهوى، ساعة نطق بالحكم الذي يعدله الله كان حكم صح؟ نقول له لا مش صح، بس ما كانش عنده الصدر عن هوى، ده عن مقاييس كده. المهم إن ما فيش هوى جنح به إلى شيء. يبقى إذن لازم نفرق بين الإيه؟ بين الأمرين. ولذلك حينما يعدل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يوم عايز يعني يتك على بشرية محمد وإن أنتم تدوله أكثر مثلا، نقول له يا أخي رفقا، كل عتب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افهموها أنه عتب لصالح محمد ليس ضده. فرق بين العتبين، فرق بين أن يعتب الرجل على ابنه الذي لا يذاكر، وفرق بين أن يعتب على ولده الذي يظل طول الليل يذاكر. هذا عتب وذلك عتب، إنما عتب عليه في الأولى لأنه قصر، ولكن ذلك عتب لصالحه في الثانية. يقول له انت بتسهر نفسك ليه؟ مش كفاية كده، قوم انت وينهره. هيقال ان ذلك عتب عليه ام عتب له؟ عتب له. رسول الله في قضية ابن ام مكتوم مثلا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك، وياخدوا منها بقى ويتكلموا طويل، نقول لهم افهموا يا ناس، ما الذي اختاره رسول الله في امر هذه القصة؟ هل اختار الامر السهل أم اختار الأمر الصعب؟ ده ربنا بيقول له وما عليك ألا يزك، ما قال لا ما تسيبهم الناس دول، قال أنت تعب نفسك وكفار قريش ليه علشان يعني راجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الأحكام كده، يبقى نقول لسهل ابن أم مكتوم ولا صناديد قريش؟ لا ابن أم مكتوم أسهل. فبتعرض نفسك للأصعب ليه؟ بتعرض نفسك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت أنت بتلزم نفسك بما بغير ملتزم به.

ليس المفروض فيه أنه كتاب أي واحد يروح يقراه، ده لازم يتلقاه، لازم يتلقاه، لأن القرآن إنما جاء بالتلقي، إنما كأي كتاب وقصة كده وتروح تقراه، ده ربنا بده يديله قداسة في أنك لا تتقحمه كده وتروح تقرأ فيه، لازم تقرأ عن قارئ، والقارئ عن قارئ، والمدد يظل من القارئ الأعلى ما دام موصولا إليك. شوف ربنا تكلم وجبريل نقل لمحمد، محمد نقل لصحابته، صحابته نقلونه، طالما أنت تتلقى فصفائية كل متلق عن الله تكون في نفسك حين تنطق، لكن لما بتيجي تعزله وعايز تقراه زي أي كتاب نقول لك لا يا حبيبي. ولذلك أنا لما قلت له قال لي ده احنا بنيسر، قلت له لا، التيسير إنك أنت تخليه يتلقاه، ما يقراهش لوحده أبدا، مش زي أي كتاب، لأن دي تلقى. ولذلك ربنا جعل بعض الكلمات توقيفيا تكتب على غير كتابة الإملاء عشان يبين لك برضو أن كتابته مخصوصة، كتابته قراءته مخصوصة وكتابته ولا يمسه إلا المطهرون، عشان مش كل واحد كده عناصر التمييز، عشان تديله الايه، تديله القداسة، تديله القداسة. فأنت في ألف فبقول له أنت، هو رحمه الله انتقل، فبقول له أنت خالفت قاعدتك لأنك جئت في القرآن كله وكتبت الكلمات على وفق قواعد الإيه؟ الإملاء. ما بالك جئت في أول البقرة وأوائل الصور لم تكتب ألف لام ميم، وبرضو كتبتها ألف بس ألا ما، أنا راجل اندهش، قلت أنت خالفت قاعدتك، كان الأصول بقى مدام هتكتبه على قواعد الإملاء انك انت تكتب ايه، الالف اري ولام وفي وميم وايه وايه وميم، مش كده ولا لا؟ بس قلت له انت خالفت، انت نفسك خالفت القاعده، وما حصلش لك اقتراء في ان تكتبها على طريقه الايه، الاملاء، وخلتها، لكن الذي سيقراك يعلم انك كتبته على طريقه الاملاء، مش كده؟ فساعه يقرا على قاعدتك، يبقى ان ارى الم يبقى صح، ان ارى الم يبقى ايه، يبقى انت اللي ايه وفعلا صدر ايه الكتاب وانتهت المساله. اذا فيجب ان نستقبل القران عليه، مش مطلق كتاب. واحد يقول لك ده انا بيسر قراءته للناس، يقول له لا، الاول يسر تلقينه للناس يتلقنه، وبعدين يقراه ايه كويس علشان ياخذ المدد الصفائي من السلسله الاولى من الرب الاعلى الى من اوصل لك. القرآن قلنا بقى إن الكون يفسره، عم يفسره، ففيه موجتان الآن، موجة في الكونيات تحاول، كل شيء يبدو بسيط كده بارقة يروح لحمنها بالقرآن، وموجة تانية تقول لك لا، ابعد القرآن عن هذه المسألة لأنها قد تكون خطأ، وما تزبزبش الإيه، هذا منهج خطأ وذلك منهج خطأ. ليه؟ قال لك لأنك يجب أن تفرق بين حقائق علمية ونظريات علمية، إياك أن تربط القرآن بنظريات علمية، لأن النظرية مدام لسه نظرية تخطأ، فإذا ربطته بالنظرية ثم تغيرت هتقول القرآن إبقى أنت بقى إيه؟ هتزبزب في القرآن. لكن هناك فارق بين نظرية علمية وحقيقة علمية، ايه الفرق؟ هو معنى كلمة علم يعني ايه؟ انا عايزين نفسر كلمة علم، ما هو العلم؟ الالفاظ التي نسمعها في لغتنا كل لفظ له معنى، بس معنى مفرد، يعني مثلا سما ما علانا، انما ايه لونها، ما قلناش السماء زرقاء، السماء مش عارف ايه، ما قلناش. اذا اللفظ له ايه، معنى مفرد مش في جمله ولا حاجه. الارض اللي احنا عليه، الكوب، انما هل الكوب ملان، هل الكوب مثلا كريستال، هل الكوب زجاج، هل الكوب صافي، ما لناش دعوه. اذا فالالفاظ لها ايه، معان في ذاته. وبعد ذلك تدخل هذه المعاني في جمل، تدخل المعاني في جمل. الجمل دي بتسمى إسناد. محمد ساعة ما تقول محمد نفهم ذات محمد مش كده، وساعة ما نقول كلمة كريم لوحدها نفهم معنى كريم انه بيبذل. لما نقول محمد كريم يبقى عملنا ايه؟ اسناد. اسنادنا مين؟ الكرم لمين؟ محمد طويل، محمد قصير مش كده؟ اه بقت في جملة تركيبية يعني اسناد، بنسند له حاجة. ساعة تسند شيئا الى شيء نجري اقول لك هذا الاسناد مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ الاسناد ده مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ يقول لك مره يبقى مجزوم به ومره يبقى غير مجزوم به. يقول له ما دام غير مجزوم به ان كانت النفي والاثبات قد بعض يبقى اسمه شك. اسمه ايه؟ شك. انا عايز اسند لمحمد، محمد كريم، يا ترى كريم ولا بخيل؟ يبقى فيه ايه؟ النسبتين قد بعض، يبقى ده اسمه ايه؟ محمد ياتي غد او لا ياتي، يبقى فيه ايه؟ شك في الاسناد. فان ترجح واحد يبقى ظن، تقول اظن ان محمدا ياتي غد، يبقى ده غالب الظن انه ايه؟ فان كان غالب الظن انه ما يجيش تقول ايه؟ اتوهم ان ياتي محمد. يبقى النسب اللي التي لا يجزم بها كم نسبه؟ ثلاثه، اما متساويه يبقى شك، راجحه تبقى ظن، مرجوحه تبقى وهم. يبقى كم نسبه عرفنا دلوقتي؟ في غير المجزوم به ثلاث اشياء: شك ادوح، ظن ووهم. طب ان كانت النسبه مجزوم به، النسبه مجزوم بها، تقول له طيب انت جازم بها صحيح، انما هو الواقع كده ولا غير كده؟ يمكن جازم بكذب، يمكن جازم. اقوم اقول له ان كان مجزوم به وده ما هوش الواقع اهو ده الجهل. يبقى الجهل هو ايه بقى؟ هل الجهل الا تعلم ولا ان تعلم عكس الواقع؟ ادي صعوبه الجهل. الناس يظنون ان الجهل ان لا تعلم، لا يا ريتك ما تعلمش، انما الجهل ان تعلم خطأ. يبقى ان كنت جازما بها وهي غير واقع فذلك جهل. العمد ولا غير عمد؟ نشوف بقى، فذلك ايه؟ جهل. طيب لا مجزوم بها واقع، نقول له تقدر تدلل عليه؟ يقول لك نعم. اقول له ذلك هو العلم. يبقى العلم ايه؟ نسبه مش كده؟ يعني اسناد ومجزوم به وعليه دليل. طب فان كان نسبه مجزوم بها مش قادر ادلل عليه، نقول له ده تقليد، زي الولد ما بيقلد ابوه قل هو الله احد ويقعد يكرر فيه لسه ما عندوش عقل ياخد الدليل، يبقى بيقلد مين؟ أبوه، أو بيقلد أستاذه. يبقى النسب المجزوم بها كم نسبة؟ إما جهل إذا كان جازما بها وهي غير حاصلة، وإما تقليد إذا كان جازم بها ووقع بس مش قادر يدلل عليه، وإن كان جازم به ووقع وقادر يدلل عليه يبقى ده العلم. فهل يصطدم القرآن مع العلم؟ لا، يصطدم مع النسب الأخرى، يصطدم مع الجهل، يصطدم مع التقليد، يصطدم مع الشك، يصطدم مع الظن، يصطدم مع الوهم. أما شيء ثبت أنه علم لا يمكن أن يصطدم، لأن قائل القرآن هو خالق الكون، ومدام قائل القرآن هو خالق الكون يبقى ما فيش حقيقة علمية كونية تناقض حقيقة قرآنية. متى ينشأ التناقض؟ إذا كان في نسبة من الايه؟ من النسب التانية. تقول له إذا كانت دي حقيقة قرآنية وعلمية ودي حقيقة كونية يبقى ما فيش فيها. إنما الغلط أن تفهم أن هذه حقيقة كونية وليست حقيقة كونية فتصطدم بحقيقة قرآنية، أو تقول دي حقيقة قرآنية

186 ميل أو 300,000 كيلو ها في في 60 ثانية في 8 دقائق في 60 إيه في 60 ثانية، لأن الثانية الضوئية فيها 300,000 كيلو أو 186 إيه 1000 ميل. تقول له ده 8 دقائق، ده فيه المرأة المسلسلة بيني وبينها 100 سنة ضوئية، الشعرة بيني وبينها 14 سنة ضوئية، فيه كواكب تانية بيني وبينها مليون سنة ضوئية، وكل دي دون السماء الايه دون السماء الدنيا. يبقى السماء مالها بقى ايه؟ ولما جم في قوله سبحانه وتعالى ان استطعتم ان يا معشر الايه جن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قال لك ده سلطان العلم اللي طلعنا للقمر. طب بس ايه حشر القمر في السماء؟ ده ربنا بيقول اقطار السماء وايه والقمر ضاحيه من ضواحي الارض، ايه دخل الحكايه دي في السماء؟ قام قال لك بسلطان نبقى نطلع للايه؟ نقول له هو ده غلط، لان لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، مش كده ولا لا؟ يقول لي امال الا بسلطان دي؟ قول له ده دي الايه الوحيده ان لو لم ترد في القران ربما كنا نقول ان حديث المعراج حديث. ليه؟ لان النبي صعد للسماء مش كده، والقران بيقول ها يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون، وسكت. انما كلمه الا بسلطان يعني بسلطان منا، نديك جواز مرور تطلع، ما نديكش جواز مرور ما تطلعش. يبقى هي دي الآية اللي بتؤكد صدق مين؟ صدق الرسول. لو لم تأتي هذه لكان يبقى في إشكال، تبقى ملهاش دعوة بقى بأنك طلعت الأمر، لأن الأمر ملوش علاقة بحكاية السماء. الأمر فين والسماء فين؟ ده ملايين السنين الضوئية اللي لما يعني تعمل رقم ما نقدرش نكتبه. لما تكون مليون اضرب مليون في ايه؟ مليون سنة، مليون في 365 في 4 في 12 ايه في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية في 186 ألف ميل، يعني 300,000 ايه كيلو. شوف الرقم ده بقى ينقر ازاي؟ ما ينقرش ازاي. ولما يقول لك هنبعت ناس ومش عارف ايه تقول له تبعت مين يا اخوي؟ لا يطلع امتى يرجع ايه؟ يطلع امتى؟ ها؟ إذن المسائل يجب أن نلحظ أن هناك فارق بين حقيقة وبين ظن وبين جهل وبين تقليد وبين إيه؟ قلنا وهم؟ قلنا وهم أو شك. فإربط القرآن بالحقيقة العلمية الثابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة، لأنك تذبذب الإيه؟ تذبذب القرآن. كل ما نظرية تيجي تقول القرآن بيقول، أنت مخلص صحيح ونفسك تستشرف إلى أن قرآنك يصدق آيات الإيه؟ آيات الكون، نقول له لا، لكن الحظ أنك أنت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه إلى الإيه؟ إلى الكذب مرات أخرى. إذن فالذين يمنعون ما لهمش حق، والذين يجيزون على الإطلاق ما لهمش إيه حق. نقول له فيه نسب ستة، اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل الحقيقة الثابتة، وأما ما عدا ذلك من جهل من تقليد من شك من ظن من وهم فإياك أن تربط القرآن بواحد من هذه، وإن كان يحتمل أن يكون حقا، وإن كان يحتمل أن يكون إيه؟ أن يكون حقا. حينئذ نجعل القرآن قيم على ما يحدث في الوجود لأنه مهيمن. فإن قال القرآن قضية وقال الناس بأي شكل قضية وهي تناقضه، نقول له لا، القرآن مهيمن لأن كلامك ظن أو وهم أو شك أو تقليد أو جهل، وكلام الله يقين. فعدل نفسك كده لحد ما إيه؟ لحد ما تفهم. ولا عيب أن لا تفهم، لأنه ليس في أمر تكليفي. في أمر بالله، لما زي ما قلت لكم لما عرفنا ان الارض كوره والارض بتدور ومش عارف ايه، ما الذي زاد من التكليف؟ طيب اللي ما عرفش الحقيقه دي من الاميين او الناس اللي بتقول ايه اللي حصل له؟ يبقى برضه علم لا ينفع وجهل لا يضر. إذن فالأمور المسطورة في كونيات الكون وكونيات القرآن دعها إلى أن تنضج. النضج الذي يشرفك فأن تربط هذه بهذه ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه إيه الحق. يعني مثلا حينما إحنا كنا نفهم وإحنا صغيرين في الجغرافيا ونقول مثلا أن الأرض كرة صح، كان الأول بنجيب عليها أدلة، دلوقتي مش عايز أدلة لأنها بقت مرئية، لما طلعوا كده وجابوا الصورة مش خلاص أظن يعني مش عايزة، ليس مع العين أين، ما فيش مع العين أين، خلاص كويس أوي كده. وبعدين هنا نسمع إن الـ إن الـ إن الـ الأرض في حواليها الغلاف الجوي، والغلاف الجوي بتاعه بيعمل إيه، يدور مع يدور، يبقى الغلاف الجوي بتاع الأرض من الأرض ولا لا، هو من الأرض. كنا نقرأ قديما قول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، فنأخذها على أن الأرض ظرف للسير وظرف المظروف ومش عارف إيه يلا. لكن بعد ما عرفنا أن الأرض حتة منها جوه، يبقى أنا ما بمشيش على الأرض، لأن ما يمشيش على الأرض اللي إذا كنت همشي على الجو بقى، إنما أنا مدام الجو فوقي بتاع الأرض وهو منها، يبقى أنا ساير فين؟ أبقى أنا ساير فيه، أبقى أنا ساير فيه. دي جد لو كنا أجهدنا الأسلوب علشان نفهمه زمان كان يبقى صعب، إنما بعد ما عرفنا يبقى الحقيقة الكونية عملت إيه؟ قربت لنا وخلت الإنسان يقدر يلتقط بقى. يبقى إذن ربنا لما قال قل سيروا في الأرض، يبقى كان يقصد ان الارض دي لها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده من اوعى تفصله عنها، وانا ساعه ما بمشي بمشي في ايه، بمشي في الغلاف الجوي بتاعها، يبقى المشي فيها مش ايه، مش عليه. يبقى اذا لما تركنا الحقيقه العلميه تنضج خلاص انتهت. لما كنا مثلا نقرا وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله، كان يقول لك ده يمكن في الآخرة، ما هو مش متصور، يعني مش متصور إن الأرض اللي هو عليها تمشي، يقول لك ده في الآخرة. نقول له لا، ده الكلام بيجيب آية في الآخرة وآية في الدنيا، ولو كان في الآخرة يقول لك صنع الله الذي أتقن كل شيء، هي الآخرة محل كلام من دي، ده لا ماشي، ده صنع الله الذي أتقن شيء يدل على أن القضية التي يتكلم فيها القرآن غريبة على العقل، فقال لك لا ما تغربهاش على العقل، ده صنع الله. ومن بعد بقى ما عرفنا ان دي بقت حقيقة نقدر بقى نفر منها، صارت حقيقة كونية وعليها دليلها وانتهى. يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، طب الجمال ثابتة في الارض، وهل تمر الجبال هذا المر الا اذا كانت الارض لازم هي ضروري. وقوله سبحانه عشان يديك يعني دي المعنى، وهي تمر مر السحاب، والسحاب ليس مروره ذاتيا وإنما مروره بواسطة الريح، فكأن حركة الجبال مش ذاتية، حركة تبعية بتاعت الأرض، حركة تبعية بتاعت الأرض. وترى الجبال، ترى الجبال تحسبها، وهل في الآخرة حين تحصل لها ما يحصل يكون حسبان ولا يقين؟ طب معنى تحسبها يعني أنت فهمك ملخبط، إنما في الحقيقة الكونية الأخروية مش هيبقى حسبان، كل المعلومات هتبقى إيه؟ هتبقى يقينية مش حسبان. إذا ما دام حسبان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء، فأنت بتحسب إنها كده تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وما دام السحاب ملوش حركة ذاتية وحركته بحركة الريح، فكذلك الجبال الموتودة في الأرض حركتها مش إيه؟ مش ذاتية، بل حركتها بوسط إيه؟ تابعة لدوران الإيه؟ لدوران الأرض. والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصورة دي عايز ناخد منها عبرة كمان. الجبال العالية دي وعمالة تمر هذا المر، ده كان المفروض إنها تنفصل، انها تنفصل عن الارض، لا ده بدي اقول لك ان في توازن، ما تنظرش الى البروز العالي ده، انظر برضو الى الايه، لا الزرعه اللي تحت فيه تناسب في الكتله،